اسمعوا إلى هذا المختصر الذي أريد بإذن الله تعالى وأرجو من ربي أن يعينني على بيانه في هذه الدقائق في تلك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل في أمة مفككة، في أمة مفتتة ممزقة، كانت الحروب تقوم بينهم لأتفى وأوهى وأوهن الأسباب. من أجل ناقة البسوس تقوم حرب بين القبائل العربية لمدة 40 سنة، يقضى فيها على الرجل وعلى ولده وعلى حفيده 40 سنة، يقتل الناس بعضهم بعض، يقتل الأخو أخاه، حروب داحس والغبراء، حرب البسوس. أما عن أهل يثرب فلقد كانوا يعيشون في سلام، الأوس والخزرج، حتى جاء جسم غريب على العرب وعلى أبناء إسماعيل، هو اليهود الذين طردوا من الشمال حينما دخل قسطنطين في النصرانية، وعلم أن اليهود يقولون كلاما في المسيح وفي أمه شائنا، فنكل بهم فلم يجدوا لهم حضنا ولا بلدا يؤويهم إلا جزيرة العرب، فانتقلوا إلى هناك في بعثات مهاجرة إلى جزيرة العرب، ونزلوا في الأرض التي علموا من كتبهم أنها مهاجر نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، فنزلوا في يثرب ولم يقوموا بما يجب على الإنسان الذي استضافه قوم كرماء، فلم يؤدوا شكر النعمة، وإنما قاموا بعمل الفتنة وببث بذور الفرقة بين الإخوة من الأوس والخزرج، فقامت بينهم حروب هائلة كان آخرها يوم بعاث قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب ممن يعيشون في المدينة مفرقان ومتفرقين، يقتل بعضهم بعضا، وقد أوهتهم وأضعفتهم الحروب بعمل الفتن اليهودية وكذلك بقية القبائل. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط هؤلاء ودعاهم إلى التوحيد، واستجاب له من استجاب، وآمن به من آمن، وحاربه من قومه من حاربه، ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل قلوب أهل يثرب للرسول عليه الصلاة والسلام، فهاجر من مكة إلى المدينة، وجمعهم الله وجمع قلوبهم ببعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا على التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، وبناء على ذلك التحموا، فحسدهم اليهود وحقدوا عليهم حقدا عظيما، وكانوا من فترة لأخرى يريدون أن يعيدوا الأمر إلى ما كان عليه في الجاهلية، فيقومون ببث الفرقة بين الإخوة المتحابين. مرة رجل من اليهود فوجد مجموعة من الصحابة يجلسون من الأوس والخزرج الذين كانوا بالأمس يقتل بعضهم بعضا، فاغتاظ اليهودي فأرسل إليهم واحدا من المنافقين وقال له اجلس في وسطهم وذكرهم بما كان بينهم من يوم بعاث والمعارك القديمة. ففعل، وأخذ الرجل يذكرهم بالماضي وبالفتن، فما كان منهم إلا أن صارت في نفوسهم الحمية وعادوا إلى سب بعضهم بعضا، حتى هموا بالاقتتال وتواعدوا عند الحرة، سنلتقي عند الحرة بسيوفنا وبالشعارات القديمة في الجاهلية من أجل أن يأخذ كل واحد منا حقه من أخيه بالسيف وبالسلاح. ونجحت الخطة اليهودية، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يأتي مسرعا ويقول أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ويقرأ عليهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. القرآن والسنة حبل الله الممتد إلى الغرقى لكي يمسكوا به لكي ينقذهم من الهلاك ومن الضياع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في الجاهلية يا أوس ويا خزرج، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين. قرأ عليهم الآيات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فما كان منهم إلا أن قام كل واحد منهم إلى أخيه فاحتضنه وقبله واعتذر له. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على جمع المسلمين. لكي تعرفوا قيمة النعمة انظروا إلى ما نزل في سورة الأنفال. يقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، ركزوا في هذه الآيات لا تقرؤوها وتكونوا كمن لا تجاوز الآيات تراقيهم، لا، اجعلوها تنفذ إلى القلوب لتعمل عملها. يقول سبحانه: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. حسبك بمعنى كافيك الله، حسبي الله ونعم الوكيل. فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. اسمع: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه الآية لكي تعرفوا بدون دراسة في التاريخ حقيقة ما كان عليه العرب في الجاهلية يكفيكم أن تقرأوا هذه الآية فقط. هذه الآية تحكي لكم الوجه الكالح الذي كان عليه العرب في جاهليتهم. يقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام: أعظم المصلحين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا لكي تؤلف بين قلوب هؤلاء المتخاصمين المتحاربين لما استطعت. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نفس هذه الآيات نستدريها الآن في واقعنا المر الذي نحياه ونعيشه. هؤلاء المتخاصمون من العرب ومن المسلمين لو أنفق ساسة العالم جميع أموال الدنيا من أجل أن يجمعوا القلوب لما استطاعوا، وإنما يكون ذلك باللجوء إلى من؟ إلى من بيده سبحانه وتعالى قلوب العباد. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ولذلك يقول عمر: إنا كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. وهذه كلمة واضحة التاريخ يبينها. يقول ابن خلدون عالم مؤسس علم الاجتماع: العرب جنس نافر، العرب جنس يتأبى على السمع والطاعة، هذا الجنس فيه نفور، ولذلك لا يكون لهم ملك إلا على أساس نبوة. ولذلك لما ابتعد العرب عن الإسلام وحاولوا بشتى الطرق أن يجتمعوا ما استطاعوا، لا تجمعهم قومية ولا تجمعهم اشتراكية ولا تجمعهم فكرة أرضية، ولا ينجحون لا بديمقراطية ولا بأي لون من ألوان هذه البدع، لا يجمع العرب ولا يصبح لهم أمة ذات سيادة يهابها العالم إلا بالنبوة، أي بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى بدون الدين. ولذلك هؤلاء الكذابون، هؤلاء الكذابون الدجالون الذين يريدون أن ينحوا دين الإسلام جانبا من أجل أي عزة العرب وتحضر العرب ولكي يصبح للعرب دولة وقوة، هؤلاء كذب غششة غشاشون، وينبغي أن يبعدوا من كل الأماكن، وينبغي على ولاة الأمور أن يستبعدوهم ولا يلقوا بآذانهم إليهم، على ولاة الأمور أن يستمعوا للصادقين المخلصين، لا يسمعوا للغشاشين الدجالين من أعوان الغرب والصهاينة، فهؤلاء هم سماسرة الاستعمار في بلاد المسلمين. عليكم أن تلفظوا وأن تطردوا من مجالسكم سماسرة الاستعمار وسماسرة الغزو العقدي، ولا أقول الغزو الثقافي فقط بل الغزو العقدي قبل الغزو الثقافي. المهم أيها الإخوة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في الأمة العربية وجمع الله أفئدة الناس وقلوب الناس على التوحيد وعلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على عدم ترك ثغرة من الثغرات لكي ينفذ منها الشيطان، فوجدنا الشرائع الإسلامية تخدم قضية الجماعة، فنجد أن الصلاة تقام في جماعة، جماعات المسلمين جماعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على استواء الصفوف ويقول: لا تختلفوا في كل صلاة، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يسوي الصفوف ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يرصهم كما يرص البناء الحجارة مستوية، خيط ممدود لا يحدث فيه نشوز، لا تختلفوا، إياكم أن تختلفوا فتختلف قلوبكم، إنكم تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. ينهى صلى الله عليه وسلم عن أن يكون هناك شخص يصلي في الصف وحده، ينهى عن ذلك أشد النهى. وإذا أقيمت الجماعة فلا يحل لأحد أن يصلي منفردا، فإذا أقيمت الجماعة فلا صلاة إلا الصلاة المكتوبة، ممنوع أن تصلي إلا مع الإمام. جمع للأمة، جمع. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فيجد الصحابة يجلسون متفرقين، فيقول: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. يقول الراوي: كأنه يكره التفرق ويريد منهم أن يتجمعوا، حتى في جلوسهم في المسجد يريد لهم أن يتجمعوا. حينما كان ينزل في سفر أو في غزو وكان الصحابة يتفرقون في الأودية والشعاب، ينهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الشيطان هو الذي يدعوكم إلى هذا، الشيطان هو الذي يحب أن تتفرقوا في الأودية والشعاب، ولكن عليكم بالاجتماع فكانوا يجتمعون في السفر بحيث لو ألقي عليها كما يقول الراوي بساطا، لو ألقي عليهم شيئا من الممكن أن يجمعهم، يجتمعون متلاصقين، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك. هذه الصلاة والصوم عبادة الصوم، انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. لا ينبغي المبتدعة يمزقون شمل الأمة، يقول لك احنا هنصوم مع دولة تانية، لا يجوز في وسط البلد، حتى وإن كان المفتي مخطئا في نظرته للهلال، بل شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن المفتي الذي يأخذ بالحساب الفلكي ويبدره، ثم يقول: وإن كان هو ضار في نفسه إلا أن على الأمة أن تتبع فتياه لكي تجتمع الأمة. انظر إلى المصالح وانظر إلى درء المفاسد، ينبغي عليك حتى وإن كان المفتي مخطئا في الصيام أو في الفطر، فالصوم يوم يصومون، والأضحى يوم يضحون، والفطر يوم يفطرون، ويخرج الناس في صلاة العيد. أما الحج فلا يجوز أن يكون منفردا، يحج إنسان وحده، وإنما تجتمع الأمة على إمام هو إمام للحج يجمع المسلمين. عبادات المسلمين الكبرى، أصول الإسلام كلها فيها اجتماع، ولذلك قلنا أهل السنة والجماعة وليس أهل الفرقة، ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حريصا كل الحرص على الاجتماع. اسمعوا إلى تعلم الصحابة، مات الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الذي حدث؟ الذي حدث أمر هائل، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لكي يولوا عليهم خليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يجهز بعد، لم يغسل، لم يصلى عليه، لم يدفن، النبي ما زال في بيته لم يجهز. كان من الممكن أن يقول أبو بكر وعمر: ننتهي من هذه القضية المهمة، تجهيز الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا، دعكم من هذا الآن، دعكم من سقيفة بني ساعدة، دعكم مما حدث. لا، الصحابة الذين تعلموا درء المفاسد علموا أن هذا الأمر نظير شر سيترتب عليه تمزيق للأمة، فتركوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجهز بعد، تركوه صلى الله عليه وسلم، تجهيز الرسول فيما بعد. أما الآن فلندرك الأمة قبل أن تختلف، قبل أن تتمزق، قبل أن تتفرق. فليذهب أبو بكر وعمر إلى سقيفة بني ساعدة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي بعض المغردين ويقول: حبا في السلطة كذبتم أيها الدجالون، خوفا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تجهيز النبي سيحدث، ولكن الآن لابد وأن نحاصر هذا الحريق حتى نقضي عليه. فذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة وما تركوا المكان إلا بعد أن بوي على الصديق. فلم يجهز نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا وللأمة إمام، إلا وللأمة رجل يخلفها تجتمع عليه القلوب. ولذلك كان هؤلاء الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم إيمان عظيم وخوف شديد على مصلحة جماعة المسلمين. ولذلك ما استطاع الشيطان أن يفرق الأمة في زمان أبي بكر ولا في زمان عمر ولا في زمان عثمان إلا في آخره، حينما ضعف عثمان وكبر في السن، وكانت الفتن قد عملت عملها في الخلايا السرية التي يقوم عليها اليهود. تاني اليهود مرة أخرى الذين قارنوا وأرادوا أن يمزقوا شمل الأمة وأرادوا أن يعيدوا الفتنة جزعة مرة أخرى بين الأوس والخزرج، ها هم الآن، ولكن لا يستطيعون أن يظهروا هم، لأنهم لو ظهروا سيقتلوا شر قتلة، ولكنهم يوعزوا إلى رجل منهم هو عبد الله ابن سبأ اليهودي اليمني الذي كان ينتقل من بلدة إلى بلدة ويأخذ بعض الأمور التي كانت تؤخذ على عثمان. عثمان كان يصلي عليه رضوان الله وهو إمام للحج، بدلا من أن يصلي الرباعية اثنتين كما كان يفعل النبي ثم أبو بكر ثم عمر، كان يصليها أربعا، وكان ابن مسعود يصلي خلفه، ويقولون له كيف تصلي خلفه وقد خالف السنة في هذه المسألة. وكان عثمان رضي الله عنه متأولا، عنده تأويل، ولكن ابن مسعود يقول رضوان الله عليه الخلاف شر. انظر إلى الصحابة، الخلاف شر، أنا أخالف الأمير في هذه المسألة هذا شر يمزق الأمة. ولكن لما وصل الأمر إلى عبد الله بن سبأ وإلى الجهال من الأمة، وقد كانت الأمة قد اتسعت، اتسع ملكها، فكان يتنقل في عواصم الدول بعيدا عن مقر الخلافة، فأوعز إلى الجهال وأوعز إلى محب السلطة وضخم أخطاء عثمان، فجاءوا وحاصروا بيت عثمان وتم قتل عثمان رضي الله عنه، الخليفة العابد، الخليفة الزاهد، تم قتله في بيته رضوان الله عليه. ما الذي حدث بعد ذلك؟ حدثت الفتنة الكبرى. حتى وإن اجتمعت الأمة على علي بن أبي طالب إلا أن الشرر الفتنة كان قد تطاير في الآفاق، وحدث ما حدث وآتت الفتنة أكلها، وظل الصحابة في فتنة حتى برأ هذه الفتنة رجل من بيت النبوة هو الحسن بن علي، لما آل إليه الأمر بعد موت أبيه علي وقتله الخوارج، إذا بالحسن يذهب إلى معاوية ويتنازل له عن الخلافة ليجتمع شمل الأمة. أتدرون ماذا قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول القائل وهل كان النبي حيا؟ نقول لا، قد كان قد لحق بالرفيق الأعلى، ولكنه قد بصرنا بالفتن وبصرنا بما سيحدث في أحاديث. نظر للحسن وكان طفلا صغيرا وقال ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. أثنى عليه لأنه سيد. ما هي السيادة يا رسول الله؟ السيادة عند الحسن في جمعه لشمل الأمة، تنازل طواعية عن الخلافة وعن أعباء الخلافة، وكان بها جديرا وكان بها حقيقا، ولكنه عليه رضوان الله زرع الله في قلبه حب الجماعة والأمة لكي يعيد ما فعله جده المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويتنازل عن الخلافة طواعية لتجتمع الأمة على معاوية بن أبي سفيان. لم يكن معاوية هو أفضل الصحابة، ولكنه كان صحابيا ممكنا عنده من المؤهلات ما يجمع الأمة، ورأى ذلك فيه الحسن أن أهل الشوكة والسلطان من رجال الغزو والجهاد في الشام يستطيعون أن يؤلفوا الأمة وأن يجمعوها وأن يجمعوا شملها على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقد رأيتم أيها الإخوة الكرام كيف شاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء العظيم، بناء الإسلام وبناء الأمة. بنى الإسلام بأمر ربه سبحانه وبنى الأمة الإسلامية على السنة والجماعة، فكانوا أهل السنة والجماعة، لم يكونوا أهل بدعة وفرقة. ولقد رأيتم أن الذين يسعون جاهدين لضرب هذه الجماعة والأمة في مقتل هم اليهود، لأن لماذا اليهود بالذات؟ لأن اليهود ينظرون لأنفسهم على أنهم شعب الله المختار الذي آتاه الله النبوة والرسالة. ولقد حدث ذلك في عصور قديمة بالفعل، وقد قال الله تعالى ولقد اخترناهم، يعني قديما، على علم على العالمين، وهم من أبناء إسرائيل عليه السلام، أبو يوسف ابن إسحاق ابن إبراهيم. وهؤلاء القوم، وقد تعجبون حينما نقول هذا الكلام، أسرعه كله يقوم على عنصرية بغيضة وعصبية لا حدود لها على الإطلاق. اليهود قلة قليلة في العالم، وهم قلة لسبب، لأنهم ما سعوا في يوم من الأيام إلى نشر معتقدهم. إياكم أن تظنوا أن اليهود من الممكن أن ينشروا دينهم أو أن يهودوا الناس، يستحيل. لماذا؟ لأن دينهم عندهم يعد شيئا محتكرا، الدين محتكر بالكاف، احتكروه. لماذا؟ لأنهم شعب الله المختار، أبناء إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، لهم السيادة على العالم كله، ينبغي على العالم أن يقوم بخدمة اليهود. طيب، وماذا عن بني إسماعيل؟ هم كفروا بالمسيح، والمسيح من ذرية إسرائيل أيضا عن طريق أمه، لأن أمه من أبناء داود. إذا معنى ذلك أن هؤلاء اليهود وإن كفروا بالمسيح لأنهم أرادوا المسيح أن يكون على هواهم، فإذا بالمسيح يأتي بأمر مخالف ومضاد لما كانوا يظنون وما كانوا يترقبون، ولذلك كفروا به وقالوا ابن بغي قتلناه وصلبناه. أما محمد فرسول آخر الزمان، وهم كانوا ينتظرونه إسرائيليا، وكانوا يستفتحون به على العرب من الأوس والخزرج، وكانوا يقولون هذا زمان نبي، قد أظلنا أوان وحان حينه، وسيبعث وسنقتلكم قتل عاد وإرم، لو بعث لن نهديكم، لن نعلمكم، لا، لن ندخلكم في ديننا، بل هذا النبي سنقاتلكم به قتل عاد وإرم. وجاء النبي إسماعيليا، وهذا كان سر الحقد والحسد، لقد انتظروه إسرائيليا فخاب فألهم وخاب ظنهم، وجاء إسماعيليا من أبناء إسماعيل. إسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم، ولكن أمه هي السيدة هاجر، ينظرون إليها نظرة دونية، فيعتبرونها كانت خادمة للسيدة سارة، فكيف يرث ابن؟ هذا كلام يقول بعض الناس، الحروب العالمية وكل هذا يحدث من أجل ذلك. نقول نعم، ومن لم يفهم هذا عليه أن يفهم، ومن لم يعلم عليه أن يعلم. القضية دينية، الآن عندنا أناس يخرجون القضية لا علاقة لها بالدين، والحرب حرب سياسة، خلفها حاخامات ودهاقين ورجال دين يحركون هذه الفتن. الذي حرك الحروب الصليبية من؟ بطرس الناسك، مجموعة من المعاتيه الذين فهموا العقائد خطأ، وفهموا القضية أنها تطهير عرقي بالسيوف. ولذلك حدث ما حدث في القدس قديما، واحتلها الصليبيون، ودامت تحت سلطان 90 سنة، 90 سنة، حتى كتب جيدوفري دي فيلورين إلى بابا الكرازة البطرسية، يقول له إن خيولنا يفرح جلالة البابا أو فخامة البابا، يقول له إن خيولنا كانت تغوص إلى ركبتيها في نهر من دماء المسلمين في إيوان سليمان ومعبده حتى يقيم حفلة من أجل هؤلاء القتلى من المسلمين. اليهود وراء كل هذه الفتن العالمية قضية عنصرية وتعصب. لا نريد أن يرث أبناء الجارية مع أبناء الحرة. كيف يكون وحي آخر الزمان لابن إسماعيل ابن الجارية كما يقولون؟ هذا هو سر العداء، سر العداء العظيم. واقرأوا سورة الجمعة لتفهموا طبيعة الصراع. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إذا حقد وحسد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا حتى تعلموا أن اجتماع المسلمين يؤرق هؤلاء الكذابين الدجالين. يقول: ما حسدتنا اليهود كما يحسدوننا على سلاسل. ما هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجمعة التي هدانا الله إليها وقد ضلوا عنها، صلاة الجمعة. والقبلة التي هدانا الله إليها وقد ضلوا عنها، وبالتبع الحج، ما هو الحج للقبلة. الأمر الثالث: قولكم خلف الإمام آمين. الجماعة تجمعكم أمر مؤرق عندهم، ولذلك ساستهم السابقون سعوا بكل ما يستطيعون لزرع جسم في الأمة. هذا الجسم مستمر التوالد، جسم سرطاني اسمه الشيعة، التشيع، شيعة علي. فصنعت البدع على أيدي من؟ على أيدي هؤلاء الجشاشين الدجالين المتاجرين بأمر النبوة والرسالة عن طريق رأس التشيع. كان من؟ عبد الله بن سبأ. ابن سبأ هذا اليهودي ابن اليهودية هو الذي صنع هذه الفتن واستمرت هذه الفتن. ولقد حدثت خلايا سرية بين الفرس وبين اليهود، ولذلك تجدون التشيع الغالي يوجد في البؤرة الفارسية، ولذلك بحر الفرس وليس بحر العرب، خليج الفرس وليس الخليج العربي. نعرة، هؤلاء يريدون أن يرجعوا الفرس مرة أخرى. ولذلك اسمعوا، حينما يخرج الدجال يكون معه 70,000 من يهود أصفهان من بلاد الفرس أيضا. المهم أن الأمر الخطير، كانت الأمة مجتمعة على خليفة واحد، فسعى اليهود عن طريق الأغبياء. ابن جوريون، ديفيد ابن جوريون رئيس وزراء إسرائيل من سنة 48 إلى 54 يقول كلمة محفوظة، يقول: لا تظنوا أن قوتنا تتمثل في السلاح النووي، وإنما قوتنا تتمثل في تفتيت هؤلاء العرب، وسنسعى إلى تفتيت أكبر دول عربية: العراق، سوريا، مصر، إلى طائفية يقتل بعضهم بعضا، ولن نعتمد في ذلك على ذكائنا بل على جهل وغباء الطرف الآخر. وهذا ما حدث. استطاعوا أن يستخدموا مجموعة من الأغبياء قديما ويؤلبوهم على عثمان بن عفان لكي يقوموا بقتله. دي خلافة واحدة، الخلافة خلافة واحدة، لا يوجد خليفة إلا واحد، ومع ذلك سعوا في قتله ففتتت الأمة وحدث ما حدث. طيب الآن من جراء ذنوبنا حدث التفتت وأصبحنا دويلات. يأتي اليهود بطريقة جديدة: عليكم بإعادة الخلافة وعندنا أغبياء، نريد أن نسعى إلى الخلافة الإسلامية. ماذا نفعل؟ تخرج الجماعات الخوارج التي يحرجها من خلف الستار الماسون والصهاينة العالميين، يحركونهم من خلف الستار: رجعوا الخلافة كما كانت. خلافة إيه؟ خلافة إيه التي يستطيع الإنسان عن طريق كم مدفع أن يرجعها مرة أخرى؟ أي دولة من الدول ستوافق على التنازل عن سلطانها، وأن يتنازل إمام أو حاكم دولة عن سلطانه؟ إنهم في داخل الدولة الواحدة يقتتلون ويصارع بعضهم بعضا على السلطة. ساعة الخلاف انتخابات الرئاسة تجد هؤلاء يريدونها وهؤلاء يريدونها في كل قطر. يخرج مجموعة معهم سلاح لقهر كل المسلمين على الاجتماع على خليفة واحد. هذا لن يحدث، يستحيل، لا دينيا لأن الدين لم يأمر بهذا، ولا واقعيا، ولا أي عاقل يقول بهذا. مجموعة تخرج وتقول سأجمع الناس بالسيف على خليفة واحد. إن المسلمين في الدولة الواحدة بعضهم معرض للانقسام. نحن الآن نريد أن نحافظ على ما تبقى، لا أن نمزق ما تبقى، ولكن يستخدمون الأغبياء ويعتمدون على جهلهم ويعتمدون على غباء هؤلاء ويقولون لهم اسعوا إلى تطبيق الخلافة. أي خلافة التي يسعى إلى تطبيقها؟ هذه الخلافة لو جاءت تجيء من عند الله كما قال الله تعالى واسمعوا، ولذلك ذكرت لكم هذا في أول حديثي، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. بعد أن تفرق المسلمون إلى قسمين الأمويين والعباسيين، هل اجتمعت الأمة على خليفة واحد مرة أخرى؟ ما حدث، ما حدث. حتى حينما جاءت الدولة العباسية في آخرها انقسمت الدول إلى دويلات، وكان الخليفة الرمز لا قيمة له على الإطلاق إلا السكة، اسمه بس يكتب على الفلوس والدعاء له على المنبر. أما القوة والسلطة الحقيقية فكانت في أيدي حكام الأقاليم. حتى جاءت الدولة العثمانية وما دان لها العالم الإسلامي، وما كانت خلافة كلية لكل العالم الإسلامي، بل كانت هناك دول كثيرة تعيش منفردة ولها سلطانها. يأتي الآن هؤلاء بعد تشرذم الأمة وتقسيمها إلى دويلات ويقولون نريد أن نجمع على خليفة خلاف. اسعوا إلى جمع كلمة الأمة في كل قطر يجتمع الناس، ولو رأى الله في قلوبنا خيرا لجمعنا جميعا. وعد الله الذين آمنوا، هذا هو طريق النبوة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ينبغي على كل أسرة أن تتكاتف. الأسر عندنا ممزقة، الأسر ممزقة، صلة الأرحام ممزقة، كل واحد عليه أن يعمل ما عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فعضوك الأسنان لا يعمل مكان الكبد، الكبد لا يعمل مكان البنكرياس، البنكرياس لا يعمل مكان القلب. كل منكم يعمل في مجاله. الموظف في وظيفته يتقي الله، المدرس في مدرسته يتقي الله، القاضي في محكمته يتقي الله، الضابط في موقعه يتقي الله، رئيس الدولة في موقعه يتقي الله، إمام المسجد في مكانه يتقي الله. لو كل إنسان نظر إلى ما تحته يدي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. اجمع أهلك، اجمع رحمك، ساعد أسرتك، ساعد أهل بيتك، ساعد أهل حيك، كل يعمل في نطاقه يتسع الخير، فتصبح البلدة كمصر مثلا على قلب رجل واحد. هكذا تكون السعودية، هكذا. لو رأى الله فينا خيرا لجمع الجميع على إمام واحد وأصبحت أمة واحدة. لابد وأن ننظر إلى الموجود فنحافظ عليه، لا من باب السعي في إيجاد المفقود نضيع الموجود. إنهم من أجل تحصيل المفقود يسعون إلى تضييع الموجود بين أيدينا. الآن الجهاد الحقيقي أن نحافظ على ما تبقى بين أيدينا، نحافظ على أصول الدين التي آلت إلينا ونعلمها أبناءنا ونعمل بها